بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شرع رحمه الله تعالى يذكر أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم والثناء عليهم إكرامهم بما أكرمهم الله عز وجل به. وأهل السنة والجماعة إنما يذكرون هذا الأصل ليحصل تمايز بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدعة الذين قد غلوا أو جفوا فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا أنه إذا قيل هذا أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة معناه أن المخالف يبدع ويضلل فيه بخلاف ما قد يكون فرعا للأصل، فكل أصل فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة إنما يجعل أصلا ليحصل التفريق والتمايز بين السني وبين خلفي الذي لا يسير على طريقة السلف الصالح. قال رحمه الله تعالى: فصل. هي هذا فصل، كلام فاصل أو مفصول، فعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وهو في اللغة الحاجز بين الشيئين. الصلاح يجعل الألفاظ المخصوصة الدالة على معان مخصوصة. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة. عرفنا مصطلح أهل السنة والجماعة والمراد به، ومن أصول أي بعض أصول، فمن هنا للتبعيض أي بعض الأصول وليست كل الأصول. والأصول جمع أصل، والأصل كما مر معنا ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح ما له فرع وله إطلاقات أربعة في الاصطلاح. الذي قد يراد هنا والموافق لهذا المقام أن يقال بأنه بمعنى القاعدة، والأصل والأساس والقاعدة والضابط، هذه من حيث الاصطلاح مترادفة، وإن كانت من حيث المعنى اللغوي بينها فرق، ثم فرق بين القاعدة وبين الضابط، لكن من حيث المعنى العام ثم اشتراك بينها. إذا من أصول أي من قواعد وأسس أهل السنة والجماعة. سلامة قلوبهم، هذا مبتدا مؤخر، ومن أصول هذا خبر مقدم. سلامة قلوبهم وألسنتهم، أي وسلامة ألسنتهم. سلامة قلوبهم يقال سلم فلان من الآفات، بالكسر سلامة، سلم على وزن فعل باب علم، سلم فلان من الآفات بالكسر سلامة وسلمه الله منها. والسلامة حينئذ بمعنى ماذا؟ بمعنى البعد عن العاهات والنقائص، ولذلك عبر بعضهم بأن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. والمراد هنا سلامة قلوبهم، أي يعني أضاف السلام إلى القلوب، حينئذ تسلم القلوب، وأضاف السلام إلى الألسن، حينئذ تسلم الألسن. سلامة قلوبهم أي من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي السلامة فحسب، بل لابد من وجود نقيض ما ذكره رحمه الله تعالى، بمعنى لابد من المحبة، ولابد من التكريم والتبجيل والإجلال والتعظيم. لماذا؟ لأن محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، حينئذ تكون متداخلة. فلا يكفي أن يسلم القلب من الغل والحقد والبغض والعداوة ثم لا يحب، لا، لابد من السلامة مع وجود ما يقابل ما ذكر من الآفات والنقائص مما يكون من جهة العبد جهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وألسنتهم، أي وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والوقيعة فيهم. ولا يكفي كذلك أن يقال بأنه لابد أن يسلم لسانه من الطعن، بل لابد أن يتحلى بالثناء والتكريم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر أهل العلم السلامة باب ماذا؟ تقابل. قلنا الأصل إنما ذكر، الأصل إنما ذكر هنا في مقابلة من ذم الصحابة أو وقع فيهم، ولذلك هو أصل حادث بمعنى أنه لم يجعل في باب المعتقد إلا بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما في زمن الصحابة فكان بعضهم يحب بعضا على الأصل في الترابط بين المؤمن مع أخيه المؤمن، لكن لما حصلت الوقيعة بعد ذلك بالصحابة، والوقيعة في الصحابة وقيعة في الشرع، وإذا كان كذلك حينئذ نص أهل العلم على أن من أصول معتقد السنة والجماعة أن تسلم قلوبهم وألسنتهم مما ابتلي به بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من الطعن واللعن والوقيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا المطلوب هو أن يتحلى قلبه بالمحبة وأن يتحلى كذلك لسانه بالثناء. ولذلك قال في الشرح وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله تعالى عليهم ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون. وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة ما لا يتسع لذكره المقام، فلا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم، فكل علم وخير وصل فبسببهم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. إذن سلامة قلوبهم وألسنتهم، نص على السلامة وهي البعد عن النقص والآفات، ومراده بذلك مواجهة من قد حل قلبه ولسانه بماذا، أو كسى قلبه ولسانه بالطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإنما مراده، مراد ما قرره أئمة الدين في باب المعتقد، هو اعتقاد فضلهم والثناء عليهم. ولم يقل المصنف وسلامة أفعالهم، يعني أفعال أهل السنة والجماعة، لم يقل سلامة أفعالهم. لماذا؟ لأن هذا متعذر، لأننا قلنا هذا الأصل إنما وجد بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما في زمن الصحابة فلم يكن، وإنما كان معهم بينهم ارتباط المؤمن بأخيه المؤمن، لكنه ليس بأصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة بحيث لم يحصل فيه تفريق أو تفرقة بينهم. فلما كان كذلك حينئذ السلامة من الأفعال، هذا متعذر. ولم يقل المصنف وسلامة أفعالهم لأنها متعذرة بعد موت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحابه، لأصحاب جار ومجرور متعلق بقوله السلامة لأنه مصدر، والمصدر من متعلقات الجار والمجرور. لأصحاب جمع صاحب، الصحابي اختلف فيه عند أهل علم أرباب الحديث والأصول، لكن المشهور أنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قيل ولو تخللته ردة، ولذلك قال ولو تخللته ردة من أصح، كما عبر بذلك ابن حجر في نخبة. اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الاجتماع أعم من الرؤية، وإن عبر بعضهم بماذا؟ بالرؤية. حينئذ الاجتماع يدخل فيه من لم يبصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مؤمنا به يعني لا بغيره، ولو اجتمع به ورآه ولقيه لكنه مؤمن بموسى عليه السلام أو بعيسى لا يكون صحابيا، بل لابد أن يكون ماذا؟ قد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، بمعنى أنه قد ختم له بالإسلام، فإذا كان قد ارتد ثم مات على ردته حينئذ لا يكون صحابيا، ولو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من كتبة الوحي نحو ذلك. ثم نوع لو ارتد ثم عاد هل تعود الصحبة أو لا، ثم خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه تعود له أو يعود له وصف الصحبة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، يعني جاء على طريقة المتقدمين في ذكر الحدود، يعني يذكر وصفا عاما ولا يأتي به على طريقة المتأخرين. وآخر من مات منهم رضي الله عنهم هو أبو الطفيل عامر ابن وائلة الليثي، كما جزم به مسلم في صحيحه، وكان موته سنة 100 وقيل سنة 110. وأما عدد الصحابة فقيل 124,000، والفضل فيما بينهم مراتب وعدهم للأنبياء يقاربه، هكذا قال السيوطي رحمه الله تعالى. وكلهم عدول ثقات بالإجماع، وهم عدول كلهم لا يشتبه، النووي أجمع من يعتد به، يعني من خالف من أهل البدع لا يعتد به. وكلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع، وحكى الإجماع كما ذكرنا النووي ومن سبقه كذلك كابن الصلاح، فهي مسألة إجماعية. وأما الرافضة ومن على شاكلتهم هؤلاء لا يلتفت إليهم، لماذا؟ لأن الأصل في الرافضة وما هم عليه، خاصة على جهة ما استقر عندهم، ليسوا بمسلمين سواء كانوا علماء أو كانوا عامة، وهذا هو الحق في هذه المسألة. إذن كلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع، وحكى الإجماع ابن الصلاح وكذلك ابن عبد البر، وحكاه إمام الحرمين. وقال شيخ الإسلام: الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذي عليه جمهور سلف الأمة أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم، وهذا عبر به الجمهور ليس فيما يتعلق بمسألة العدالة التي يثبت بها وصف الإسلام، وإنما ثم خلاف هل يفتش عن عدالة الصحابة أم لا. بعض من المحدثين يرى أنه يفتش عن عدالة الصحابة، والصواب لا. ثم استدل المصنف لموقف أهل السنة والجماعة بقوله: كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم الآية، أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله: والذين جاءوا من بعدهم، وهم التابعون الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، يقولون ماذا؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن اغفر لنا نحن التابعون أو التابعين، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم المهاجرون والأنصار. إذن هذا موقف المسلم من المهاجرين والأنصار والدعاء لهم، والدعاء يلزم منه ماذا؟ أنهم على الإسلام، ماتوا على الإسلام، بخلاف من ادعى أنهم قد كفروا أو كفر أكثرهم. فالدعاء لهم يقتضي أنه إنما يدعى لمسلم ولا يدعى لكافر، دل ذلك على ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الأصل فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه يجب سلامة قلوبهم وألسنتهم من الطعن فيهم. يقولون: ربنا اغفر لنا، أي يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ولا تجعل في قلوبنا بغضا وحسدا وغشا للذين آمنوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. يعني هذه الثلاث المذكورات في هذا النص تنفي الغل عن القلب، يعني إن وجدت ارتفع الغل عن القلب، فلا يبقى فيه معها غل ولا غش، فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغل، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. قال البغوي في تفسيره لهذه الآية قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين، وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. فليس المراد به التابعون المصطلح عليه عند أرباب الحديث، وهو من رأى الصحابية حينئذ يكون تابعيا وإلا فليس بتابعي، وإنما المراد به المتابعة في الإسلام حينئذ يدخل فيه كل مسلم إلى يوم القيامة. يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة، فقال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي غشا وحسدا وبغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية. من كان في قلبه غل على أحد، ليس على الصحابة فحسب بل على واحد منهم، على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله. إذن ثلاثة مراتب: الأولى مرتبة المهاجرين، والثانية مرتبة الأنصار، والثالثة مرتبة التابعين الذين يدعون لمن سبقهم. فمن لم يدعو لمن سبقه من المهاجرين والأنصار فليس من المؤمنين، ليس من المؤمنين. قال: فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. والكلام للبغوي رحمه الله تعالى: فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. ولذلك من كفر الصحابة أو جمهورهم، هذا لا شك في كفر من لم يكفرهم، من كفر الصحابة على جهة العموم أو جمهورهم فلا شك في كفر من لم يكفرهم. قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: الفقراء، المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فاجتهد ألا تكون خارجا من هذه المنازل، اجتهد يا عبد الله ألا تكون خارجا عن هذه المنازل، ولا بد من أن يكون ثم ارتباط من جهة الدين ومن جهة المحبة والثناء بين العبد وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسند البغوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. قالت: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال مالك بن مغول: قال عامر بن شراحيل الشعبي: يا مالك، تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، يعني صارت منزلة الرافضة أدنى من منزلة اليهود والنصارى. قال: ماذا؟ تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ من خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب موسى عليه السلام. ذكرت ماذا؟ أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى عليه السلام. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. قال مالك بن أنس: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى أتى على هذه الآية للفقراء المهاجرين والذين إلى قال والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف رحيم. إذن من سب الصحابة أو لعن أو وقع فيهم فالأصل فيه أنه ليس من أهل الإسلام في شيء. وفي هذه الآية السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى دليلا على هذا الأصل، بأن التابعي إنما يكون تابعا لمن سبق من المهاجرين والأنصار إذا كان على هذا الوصف أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن سبق. في هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار، لأنه من لازم لا إله إلا الله. المحبة أليست من أركان وشروط لا إله إلا الله؟ قل المحبة، المحبة لأي شيء؟ المحبة لهذه الكلمة ولمعنى الكلمة، والمحبة للتوحيد ولأهل التوحيد، والعكس بالعكس، بمعنى أنه لا بد من البغض لما ينافي الكلمة وهو الشرك، وكذلك للمتلبسين بالشرك، فلا بد من المحبة والبغض. ومن هنا جاء الولاء والبراء ركنا وأصلا في لا إله إلا الله. وفيها أن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانه المؤمنين، ليس خاصا بالصحابة فحسب، بل هو عام. المؤمن لا يحمل في قلبه غلا ولا غشا ولا حسدا لأخيه المؤمن البتة، فإن حصل شيء من ذلك فهو قادح في ولائه لإخوانه المؤمنين، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، هذا نهي والنهي للتحريم، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، هذا لا تباغضوا يعني لا يحصل البغض من بعضكم لبعض، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والحديث في الصحيحين متفق عليه. قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، رؤوف أي ذو رأفة، وهي أشد الرحمة وهو أبلغ من الرحيم. تضمنت هذه الآية ما عناه المصنف رحمه الله تعالى، وهو الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم، وإخراج الرافضة من ذلك، لما ذكرناه سابقا أن أقسام المؤمنين ثلاثة: مهاجرون وأنصار وتابعون، يدعون ويترحمون على المهاجرين والأنصار. إذا ليس فيه تابع ثم يلعن من سبقهم، فالحينئذ لا يكون من أقسام المؤمنين البتة. وروى ابن بطة وغيره عن مالك بن أنس قال: من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب، من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب، واستدل بالآية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون، لأن من حجج الرافضة أن الصحابة قد وقعوا في مقاتلة بعضهم لبعض، ومع ذلك جاء الثناء المطلق وجاء الإخبار بأنه قد رضي عنهم مطلقا، وهو يعلم جل وعلا ما سيقع منهم من جهة بعضهم لبعض من المقاتلة ونحوها، ومع ذلك جاء بلفظ عام يقرأ إلى يوم القيامة، فدل ذلك على أن هذه المقاتلة لا ترفع أصل الوصف من التلظي عليهم رضي الله تعالى عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها كما مر الحديث السابق الذي رواه البغوي: أمرتم بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، يعني البغض والسب قد يتعلق بجميع الصحابة وقد يتعلق ببعض الصحابة. قال يا ويل من سبهم يعني سب الجميع، أو أبغضهم يعني جميعا، أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن قحافة رضي الله عنه. من سب أبا بكر أو كفره فهذا يعتبر مرتدا عن الإسلام. ولذلك بعضهم يرى أن الرافضة لو لم يكن إلا طعنهم في أبي بكر لكفى، لأنه مجمع إجماعا قطعيا على أنه أفضل هذه الأمة، وجاءت تزكيته من جهة التنصيص على ثناء عليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ سبه وبغضه والطعن فيه ولعنه أو تكفيره هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. ثم قال ابن كثير: فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال مالك رحمه الله: من أصبح في قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله ليغيظ بهم الكفار الآية. وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة المحمدية، وهذا الذي ينبغي اعتماده، أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة المحمدية، واستقراء ما هم عليه الآن من الغلو في أهل البيت حتى وصل بهم الحال إلى التأليه، دعاء الألوهية في علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك البناء على القبور وإظهار اللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفهات أخرى يمجها العقل والدين، يعلم أن هذه الطائفة ليست من الإسلام في شيء، لا علماء ولا عوام، ولا نفرق بين العالم والعامي، فإن العقيدة واحدة، عقيدة واحدة. أولا هم عباد قبور، هذا ثابت به الاستقراء والتتبع لأحوالهم، وإذا كان وقد وقع منهم الشرك الأكبر تقرر سابقا أنه لا عذر لأحد البتة فيما يتعلق به بالشرك الأكبر، وكل من وقع بالشرك الأكبر حينئذ حكمنا عليه بكونه مشركا، وهذا يكفي. ثم ما يتعلق به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان على جهة الإجمال أو كان على جهة التفصيل، فالطعن فيهم طعن في شريعة الله تعالى، لا سيما وأن إمام هذه الطائفة الخبيثة منافق معروف يهودي الأصل، وهو عبد الله بن سبا، ادعى الإسلام حيلة وسعى جهده لتفريق وتشتيت الكلمة، وأدرك بعض قصده بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، قصته مشهورة. إذن الرافضة الذين جعل أئمة السنة هذا الأصل فيصلا بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، حينئذ يكون فيصلا بين المسلمين وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وطاعة بالرفع معطوف على سلامة قلوبهم، كذلك معطوف على قوله سلامة قلوبهم وألسنتهم، أي من أصول أهل السنة والجماعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، وهو كالمفسر لما لما سبق. وحديث لا تسبوا أصحابي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، شتمه فسبه يعني وقع في عرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فقوله لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن ابن عوف وأمثاله من السابقين الأولين، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. فنهي من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنه من الصحبة بما لا يمكن أن يشاركوهم فيه، حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية فكيف حال من ليس من الصحابة بحال؟ يعني إذا نهي أن يسب صحابيا أفضل منه، فكيف بغير الصحابي أن يسب الصحابي؟ ما بين أولى وأحرى. ولذلك قول ولا تسبوا أصحابي هذا نهي عام، وأصحابي هنا مفرد جمع مضاف، حينئذ يفيد العموم، وإذا كان كذلك فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حينئذ يكون حديثا عاما ليس خاصا بقصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف، بل يكون عاما. قول لا تسبوا أي لا تشتموا، قال في الصحاح: السب الشتم، السب الشتم. وقوله أحد هو جبل معروف في المدينة سمي بذلك لتوحده من الجبال كما ذكره السهيلي. قول مد، المد مكيال معروف وهو رطل وثلث بالعراقي، والنصيف النصف، لغة في النصف، لغة في النصف. والمعنى أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله، يعني ما أراد به صدقة لله عز وجل، لو أنفق في سبيل الله جبل أحد، وبعضهم يرى أنه إذا جاء النص في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، يعني مخلصا على قول في سبيل الله مخلصا، وعلى قول وهو ماذا؟ أن يكون في الجهاد، ولذلك رتب عليه الأجر العظيم. وهذا الظاهر من الصنيع القرآن أنه إذا قال في سبيل الله أراد به الجهاد في سبيل الله. لو أنفق في سبيل الله جبل أحد ذهبا يعني مثله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب، في الثواب. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله: فلو أن أحدكم، فيه إشعار بأن المراد بقوله أولا أصحابي أصحاب مخصوصون. لو أن أحدكم هذا خطاب لمن؟ للصحابة، وليس خطابا لمن بعد الصحابة. ولذلك قال بعضهم كما سينص عليه أنه خطاب لعموم المسلمين، هو كذلك باعتبار آخر، لكن عندنا في النص هذا اعتباران: اعتبار حال يعني وقت الخطاب، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم عنا بماذا؟ لا تسبوا أصحابي يعني الذين هم أصحاب مخصوصون. ثم هو حكم عام للأمة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول الحافظ هنا أنه أراد أصحاب المخصوصين، ليس المراد به أنه يحمل على ما ذكر معه من سبب الحديث، وإنما المراد به أنه من حيث فقه النص فحسب. قال: فيه إشعار بأن المراد بقوله أولا أصحابي أصحاب المخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة، ولذلك يدل على أن الصحابة، هذا النص يدل على أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، أليس كذلك؟ لا تسبوا أصحابي، والمخاطب من أصحابه، إذن دل ماذا؟ على أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم متفاوتون في المراتب. وإلا فالخطاب كان للصحابة، وقد قال لو أن أحدكم أنفق، وهذا كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لو أنفق أحدكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم له نظير في القرآن، وهو ماذا؟ وهو قوله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني ممن أنفق بعد الفتح، فلم يجعل الله عز وجل من أنفق وجاهد قبل الفتح كمن قاتل وجاهد بعد الفتح، فمن جاهد قبله فهو أعظم وأجل ممن جاهد بعده، وكلاهما أو كلا النوعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم وجوبا الرضوان والتكريم. ومع ذلك فنهي بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى، كما ذكرنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض أصحابه وهو قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة، فإذا نهي بعض الصحابة عن سب بعض آخر من الصحابة فغير الصحابة منهي من باب أولى وأحرى، لأن قول لا تسب هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، حينئذ من باب الأولى أن يقال من لم يكن صحابيا وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب متوجه إليه بطريق الأولوية. قال ابن حجر وغفل يعني من أهل العلم من قال إن الخطاب بذلك لغير الصحابة، هذا غافل، وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة الموجود للقطع نعم قال وغفل من قال إن الخطاب بذلك لغير الصحابة، وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة الموجود للقطع بوقوعه، يعني بعضهم يرى أن الخطاب ليس للصحابة وإنما هو لمن بعد الصحابة، هذا يرده ماذا؟ يرده سبب الحديث، يرده سبب الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو أن أحدكم خاطب به بعض الصحابة ونهى عن أن يسب صحابيا متقدما. قال وجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد ابن وليد رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق، وهذا متفق عليه، خالد بن وليد من الصحابة بالإجماع فهو المخاطب، حينئذ كيف يقال بأن المعني لم يوجد بعده وإنما يخلق بعد الصحابة؟ هذا ضعيف. قوله أنفق مثل أحد ذهبا، والكلام له ابن حجر، زاد البرقاني في المصافحة من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش كل يوم، لو أنفق كل يوم، قال وهي زيادة حسنة. قوله مد أحدهم ولا نصيفه، أي المد من كل شيء، والنصيف بوزن رغيف هو النصف، كما يقال عشر وعشير وثمن وثمين، وقيل النصيف مكيال دون المدي، والمد بضم الميم مكيال معروف ضبط قدره في كتاب الطهارة، وحكى الخطابي أنه روي بفتح الميم مد، قال والمراد به الفضل والطول، وقد تقدم فضل والطول لعله، وقد تقدم في أول باب فضائل الصحابة تقرير أفضلية الصحابة عمن بعدهم، قال وهذا الحديث دال لما وقع الاختيار له مما تقدم من الاختلاف والله أعلم. قال البيضوي معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه، يعني لو أنفقت أنت مثل أحد جبل سواء كان من الذهب أو من الطعام على الخلاف لا يصل ماذا نصف ما لا يصل نصف مد مما أنفقه الصحابي. قال ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه، مد طعام وليس النصف. قال وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية، يعني السبب هنا في حال يقترن بي بالصدقة وهو مزيد الإخلاص وصدق النية. قلت وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع في الآية من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الحاجة إليه وقلة المعتني به، بخلاف ما وقع بعد ذلك، لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم الله أعلم. وكلام ابن حجر رحمه الله تعالى، إذن من الأسباب قوة الإخلاص وصدق النية، ثانيا أنه كلما عظم الاحتياج إلى الصدقة كانت أفضل من غيره، وفي هذا دليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم اللفظ لا تسبوا أصحابي، وأنه من الكبائر كبائر الذنوب، وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وأنه من كبائر الذنوب، فإن الحديث صريح في تحريم السب، واللعن أعظم من السب، إذا كان مجرد السب الذي هو الشتم والتنقص هذا محرم، فإذا كان كذلك فما كان أعظم من السب كاللعن والطعن في العرض أو المقاتلة، حينئذ يقول هذا من باب أولى وأحرى. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ويدخل بذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. الحديث وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال الترمذي: حديث غريب، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لعن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين، ولم يكفره لأنهم يفرقون بين التكفير وبين التفسيق واللعن، وثم ما يكون فرقا بين من كفر الصحابة وبين من فسق بعض الصحابة، من كفر الصحابة أو أكثرهم حينئذ كفر، ومن فسق الصحابة كفر كذلك، ومن فسق أكثرهم كذلك كفر على الصواب، من فسق بعضهم ثم خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك. المراد هنا أن ثم فرقا بين مسألة التكفير ومسألة التفسيق واللعن، ولذلك لم يحكي تكفيرا في هذه المسألة، قال: من لعن أحدا، يعني واحدا، من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين. وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل، يعني هل يقتل أو لا يقتل، واستدل بهذا الحديث على أو استدل بهذا الحديث على عدالة جميع الصحابة لثناء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم، وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور. قال بعض السلف لما سئل عن عمر ابن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، قال: غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز مع عدالته وعلمه وفضله إلا أنه لا يقدم على معاوية رضي الله تعالى عنه. وقولهم الخليفة الخامس هذا غلط، خليفة الخامس هذا غلط، معاوية أولى منه به بالخلافة. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعدهم، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقبلون، أي أهل السنة والجماعة، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني من فضائل الصحابة ومراتب الصحابة بعضهم على بعض. قوله من فضائلهم جمع فضيلة، وهي الخاصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة، والفضل في الأصل معنى اللغة والزيادة والخير، والفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة. فالفضيلة ما يفضل به المرء غيره ويعد منقبة له. قوله ومراتبهم جمع مرتبة، وهي المنزلة والمكان. فأهل السنة والجماعة من أصولهم المعتمدة في هذا الباب أن كل ما جاء فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح سنده من السنة النبوية أو جاء في القرآن أو أجمع عليه أهل العلم، حينئذ القبول والتسليم لذلك ولا ينازعون فيه البتة. فكل ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة ومراتبهم فهو مقبول. فقد أثنى الله سبحانه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم الجنة، كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه. من الذين معه؟ أصحابه الذين أدركوه، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال هذا صفة تتعلق بهم، بماذا؟ أنهم بينهم فيما بينهم بعضهم مع بعض إذا بهم رحماء، ومع الأعداء أشداء. قد يكون الإنسان المسلم على العكس، مع الأعداء رحيم ومع المؤمنين شديد، وهذا على عكس ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي، اللام هذه مطيئة للقسم، وقد هذه حرف تحقيق، حينئذ صار مؤكدا، صار الخبر مؤكدا مؤكدا بثلاث مؤكدات، قسم المقدر واللا وقد. ورضي الله عن المؤمنين هذا صفة تتعلق بالباري جل وعلا. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والآيات والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث عمران وغيره خير القرون قرني، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وروى ابن بطة كما ذكرنا سابقا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا الزائغ، بل هي متواترة سواء كانت في الكتاب أو كانت في السنة، ولذلك مجمع عليها إجماعا قطعيا، يعني ثبوت فضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفيه جواز المفاضلة بين الصحابة، وكذلك بمعنى الحديث السابق لا تسبوا أصحابي يدل على أنهم ليسوا على مرتبة واحدة، بل بعضهم أعلى مرتبة من غيرهم، وهو الذي تدل عليه الأدلة وبه قال الجمهور. فعند أهل السنة والجماعة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم أحد، ثم بقية الصحابة، ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ويفضلون، يعني أهل السنة والجماعة، والتفضيل يراد به ماذا؟ إثبات زيادة فضل. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، يعني الله تعالى قال لا يستوي، وإذا قال الله تعالى لا يستوي فحينئذ لا يمكن أن يستوي، لأن الله تعالى حكم بينهم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، قال المصنف وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. وهؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار. يفضلون من أنفق من قبل الفتح، مراد بهم السابقون من المهاجرين والأنصار، وهم المذكورون في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم داخلون في هذا الصنف. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح ومن أنفق بعده لهذا النص المذكور، وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف والناس أحوج إليه في ذلك الوقت، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون يعني قبل الفتح، أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا، والصدقات تكون حينئذ أكثر من سابقتها. والمراد هنا بالفتح كما قال المصنف صلح الحديبية. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: هو صلح الحديبية. وإن قال بعض المفسرين أو كثير من المفسرين هو فتح مكة. وعن البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكره البخاري رحمه الله تعالى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ قال: نعم، إذن هو فتح. قال شيخ الإسلام وأهل العلم على أنه أنزل فيه أي صلح الحديبية: إن فتحنا لك فتحا مبينا. حينئذ المراد بهذه الآية هو صلح الحديبية، وسماه الله تعالى فتحا. قال: وهذه الآية نص في على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهور العلماء أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل البيعة الرضوان كلهم منهم، وذهب بعضهم إلى أن السابقين من صلى إلى القبلتين، لكنه ضعيف ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأطال الكلام في الرد عليه في كتاب المنهاج. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة النبوية، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أنه قد كرهه خلق كثير من المسلمين، وفي قصة عمر المشهور رضي الله تعالى عنه، ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة، وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400 نفس، وهم الذين فتحوا خيبر، وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة، إنما سمي صلح الحديبية بذلك فتحا يعني لما حصل فيه من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمي صلح الحديبية فتحا لأنه في اللغة فتح عبارة عن فتح مغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، يعني وجد فيه المعنى اللغوي. وقال ابن كثير والجمهور على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة، إذن ثم قولان، والمرجح أنه صلح الحديبية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والنصوص عن الصحابة بذلك واضحة بينة، ومنها ما هو في صحيح البخاري. حديبية كدويهية، وقد تشدد بئر قرب مكة، في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان، لأنه قال: لا يستوي من أنفق قبل الفتح وبعد. إذن الزمان والمكان والحاجة والافتقار لها تأثير في زيادة أجر الصدقة ونحوها، وفيه دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله، وفيها دليل على تفاضل الصحابة. هذا المراد هنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة بل بينهم تفاضل. واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، وهذا استدلال ابن حزم وغيره، يعني نوعا وعينا. إذا قيل الصحابة كلهم من أهل الجنة، هل المراد به يعني ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو واضح بين نشهد له بالجنة؟ وأما ما لم ينص عليه، دلت النصوص ماذا؟ على أن الله تعالى قد رضي عنهم، وإذا رضي عنهم حينئذ لن يحل عليهم سخطه البتة، وإذا كان كذلك دل على أنهم من أهل الجنة. ولذلك حكى ابن حزم أو حكى أن الصواب أن يحكم لجميع الصحابة على جهة الإفراد والتعيين أنهم من أهل الجنة، وقوله أقرب إلى النصوص. قال ابن حزم: الصحابة من أهل الجنة قطعا، واستدل به بهذه الآية. أراد ليس النوع مقطوع به، وإنما المراد به ماذا؟ العين. عندما نقول الوصف أو تعليق الحكم به بالوصف، نقول من فعل كذا فهو من أهل الجنة، لكن زيد من الناس لا نقطع له، لكن من الصحابة لا. نقول كل صحابي على جهة التخصيص ومات على ذلك، حينئذ نقول هو من أهل الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. أراد أن يبين بعض المراتب. أولا، يقدمون من أنفق قبل الفتح على من أنفق بعد الفتح. هنا قال: ويقدمون، يعني أهل السنة والجماعة، ويحكمون به بالتقديم، تقديم المهاجرين على الأنصار. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين أمرين: الهجرة والنصرة. والأنصار لم يهاجروا، إذن أتوا بواحدة وهي النصرة، بخلاف المهاجرين جمعوا بين أمرين. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به من المنزل والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. يعني إذا ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار قدم في الذكر المهاجرين على الأنصار، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. ومعلوم أن الله تعالى لا يقدم إلا من هو أولى به بالتقديم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسعى قال ماذا؟ أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. وإذا قدم الصفا على المروة لأنه مراد، وهنا قدم المهاجرين على الأنصار. وقال: وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين هم الأنصار. حينئذ قدم ذكر المهاجرين على ذكر الأنصار، فدل على أنهم أفضل من الأنصار. قوله المهاجرين، أي الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطانهم، يعني الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وهذا كان فيما سبق، لأنه لم تكن مكة حينئذ دار إسلام، فكانت الهجرة من مكة واجبة، لكن لما فتحت وصارت دار إسلام حينئذ انتفى الوصف. وقال في الفتح: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار، ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبعضهم زاد وصفا الانتقال من بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد السنة، يعني إذا كثر الخبث في بلد ما ووجد بلد آخر أسلم، حينئذ له أن يهاجر من هذا البلد، فيذهب يخرج إلى بلد لا يظهر فيه البدعة، أو لا تظهر فيه البدعة، أو لا يظهر فيه الفحش والمنكر ونحو ذلك، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مهاجرا. بخلاف الآن يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، هكذا يقول مهاجرا. وذهبنا إلى المهجر، والمهاجرون في فرنسا والمهاجرون في بريطانيا، قل هذا لا يجوز شرعا. الهجرة وصف شرعي ويترتب عليه حكم شرعي، حينئذ الانتقال من بلد الإسلام، وأعني ببلد الإسلام الذي أهله، ليس الحكم، الأهل فيه ماذا؟ مسلمون. حينئذ لا يجوز أن ينتقل من هذا البلد الذي يسمع فيه الأذان ويكون أهله على الإسلام، حينئذ ينتقل منه إلى بلاد الكفر ويقول أنا ذاهب إلى المهجر وإلى الهجرة، هذا باطل. وقوله الأنصار، أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل المدينة وآووا أصحابه، والمراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيل، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، وسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، وصار ذلك علما عليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيره من القبائل.

يعني ليست هي الشجرة التي وجدوا من يصلي عندها، وإنما هي شجرة موهومة. قال سعيد إن أصحاب محمد، فقال سعيد أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلموا، يعني ممن بايع تحت الشجرة. وهذا مراد ماذا؟ أنه وجد أناسا يصلون في مسجد كأنهم بنوا مسجد على الشجرة تبركا بها، أو نظر إلى ما قد حصل عندها من البركة. ولكن ذكر هذا الأثر أن سعيدا بن المسيب كان أبوه ممن بايع تحت الشجرة، فبين أنه قد نسوا ماذا مكان هذه الشجرة، فدل ذلك على أن تلك الشجرة ليست هي الشجرة التي بايع تحت النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلم ما في قلوبهم، قول لابن كثير أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله بقبلياء، على قراءة وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا موسى قال أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة قال حدثني إياس ابن سلم عن أبيه قال بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس، قال أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس قال فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة سمرة فبايعناه، فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى، فقال الناس هنيئا لابن عفان طوف بالبيت ونحن هاهنا، لأنه أرسله مندوبا إلى أهل مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا كذا سنة ما طاف حتى أطوف، يعني لم يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال أحد، هذا الحكم ليس على النوع وإنما هو على الشخص. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400، وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500، وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. وجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسرى، يعني 1400 وبعض وشيء جبره، ومن قال 1400 ألغاه. وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة فشاع أن عثمان قتل، فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، ذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم إلى المدينة وغزى بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم. وقوله الشجرة هي شجرة خضراء من سدر، كانت البيعة تحتها ويقال لها شجرة البيعة. ولما كان في خلافة عمر رأى أناس يذهبون إليها فيصلون تحتها فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها واختفى مكانها. وهذا جمع بين هذا الذي ذكر عن عمر وبينما سبق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنها نسيت، يعني نسيت عند بعض دون بعض، يعني لا يمنع أن يكون بعض الصحابة قد نسوا مكان الشجرة، وهذا لا يلزم منه ماذا؟ ألا يعرف البعض الآخر مكان الشجرة. وهذا لا ينافي ما في البخاري من قول سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، لأن نسيانها لا يستلزم عدمها ولا عدم تذكرها بعد. وأما الحديبية فهي قريبة من مكة، أكثرها في الحرم، والحديبية بئر كانت هناك وسمي المكان بها، بينه وبين مكة نحو مرحلة واحدة، ومن المدينة 9 مراحل. قال رحمه الله تعالى ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. يشهدون يعني من؟ أهل السنة والجماعة، أي ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، يعني لمن عينه ونص عليه باسمه، وهذا قطعا لا إشكال فيه. وكالعشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح وطلحة، كما روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير ابن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد ابن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد، والحديث ثابت كما هو معلوم. وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة، يعني التخصيص للعشرة، لا ينافي أن غير العشرة كذلك بشر به بالجنة، وإنما أطلق العشرة لأنهم جمعوا في حديث واحد وقيل العشرة، وليس المراد أنه لا يبشر إلا العشرة. فتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غير في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينافي الزائل. عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أنس، وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة كالعشرة وثابت بالكسر. إذن ثابت بن قيس مبشر بالجنة وليس من العشرة، وغيرهم كعكاشة بن محصن كما جاء في النص كما سيأتي كذلك هو مبشر بالجنة. وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ قال شر كان يرفع صوته، يعني يخبر عن نفسه، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار، يعني ما يوافق أول سورة حجرات. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، حكم عليه عينا بأنه من أهل الجنة ونفى عنه النار، وكل منهما ملازم للآخر، فلو قال له إنك لست من أهل النار لزم منه أن يكون من أهل الجنة، ولو قيل له إنك من أهل الجنة يلزم منه أن لا يدخل النار، يلزم أو لا يلزم؟ لو قيل إنك من أهل الجنة هل يلزم أن لا يدخل النار؟ هذا لا يلزم منه، لكن لما كان الخطاب في سياق المدح والثناء والتكريم والتبجيل دل ذلك على أن القرينة هنا دالة على أنه يدخل أول وهلة، هذا فيما يتعلق به بالصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنه ما ذكر ذلك إلا على وجه البشارة، ولو كان يقول له أنك تدخل النار ثم تخرج منها ما كانت بشارة تامة، وإنما هي بشارة ناقصة، وإنما أراد به البشارة التامة، ولا تكون كذلك إلا إذا كان دخوله أوليا. قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار نفى عنه النار، ولكنك من أهل الجنة، تفرد به البخاري من هذا الوجه وفي رواية أحمد عن أنس، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ورواه مسلم بلفظ آخر، ورواه ابن جرير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس وقال في آخرها: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل قد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنهم. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وغيرهم من الصحابة، ثابت كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة، يعني بشر غير العشرة وغير ثابت كعبد الله بن سلام والحسن. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمذكورين كما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وهذا باعتباره هو، وإلا قال لأبي بكر أنه في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي حديث عكاشة بن محصن لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب فقال: ادعوا الله أن يجعلني منه، فقال: أنت منه. الحديث: ولا يشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، يعني لمن لم يكن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما الصحابة ففيهم قولان كما ذكرنا: منهم من يرى أن نوع الصحابة على جهة الإجمال يشهد له بالجنة، وعلى جهة التنصيص لابد من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فلان في الجنة، وما عدا ذلك فالتوقف. يعني من لم يسمى من الصحابة بأنه من أهل الجنة فيتوقف في عينه، وإنما نقول الصحابة في الجنة هكذا على جهة الإجمال، يعني على جهة النوع. وأما التخصيص فهذا لابد له من دليل، فما جاء النص به حينئذ شهد له بالجنة، وما لم يأتي فلا ننص على ذلك. ولكن ما ذكره ابن حزم أولى بالاعتبار، لأنه في مواضع عديدة بين الباري جل وعلا رضاه تمام الرضا عن الصحابة. ومعلوم أن الصحابة هذا لفظ عام، حينئذ الأصل في صدق الحكم على اللفظ العام أن يتبع كل فرد فردا، هذا الأصل فيه. لماذا؟ لأن الباري جل وعلا أخبر بتمام الرضا عن الصحابة. إذن: ولا يشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، ولا يقال زيد في النار وعمر في الجنة، لأنه لا يعلم ماذا يختم له به، لأن الأعمال هنا بماذا؟ بالخواتيم. فقد يزكى زيد من الناس فيقال في الجنة ثم يختم له بالكفر كذلك، أو العكس يحكم له بالنار ثم يختم له بالإسلام وهكذا. فلما جهل العلم بالخاتمة حينئذ لا نحكم على أحد لم يشهد له الكتاب والسنة بماذا؟ بجنة ولا نار. وألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، والأحمد بن حنبل في الجنة والحسن البصري في الجنة. لماذا؟ لأن الأمة قد اجتمعت على الثناء على هؤلاء، وإذا كان كذلك وسيأتي الحديث: أنتم شهداء الله في أرضه. وفي المسند: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. فقالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. لو أطبقت الأمة ثناء حسنا على رجل قلنا هذا من أهل الجنة، ولو أطبقت الأمة، والمراد بهم عدولها ليس كل أحد، مراد أهل الفضل والصلاح، أطبقوا به الثناء السيء على أحد قلنا من أهل النار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال: وجبت. ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت، يعني وجبت باعتبار الثناء ووجبت باعتبار الثناء. وقيل: يا رسول الله ما قولك وجبت؟ فقال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خير بالخير فقلت وجبت لها الجنة. فعلق الحكم بماذا؟ على الثناء. ما هو الحكم؟

ولسلف بالشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية والأوزاعي، يعني حتى العشر المبشرين ماذا يقولون فيهم؟ الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وتوقفوا كذلك فيما يتعلق بالصحابي الذي لم يرد فيه نص لا نشهد له بجنة ولا نار. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، ولمن شهد له المؤمنون، وهو القول الذي قدمنا ذكره، وهو أن من شهد له أو أثني عليه خيرا حكم به بالجنة، ومن أثني عليه شرا حكم له به بالنار، لكن أكثر أهل العلم على عدم ذلك. قال ابن حزم: وأما القطع على مظهر الخير بأنه في الجنة، وعلى مظهر الشر والمعاصي بأنه في النار، فهذا خطأ، هذا خطأ، لأن لا نعلم ما في النفوس، ولعل المظهر لخير مبطن للكفر أو مبطن على كبائر لا نعلمها، فواجب ألا نقطع من أجل ذلك عليه بشيء. قال: وكذلك المعلن بالكبائر فإنه يمكن أن يبطن الكفر في باطن أمره، فإذا قرب من الموت آمن فاستحق الجنة، أو لعل له حسنات في باطن أمره تفيء على سيئاته فيكون من أهل الجنة، فلهذا وجب ألا نقطع على أحد بعينه بجنة ولا نار، حاشا من جاء النص فيه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم في الجنة، وبأن الله علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وأهل بدر وأهل السوابق، فإنا نقطع على هؤلاء بالجنة، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: حاشا من مات معلنا للكفر فإنا نقطع عليه بالنار، حاشا من مات معلنا للكفر فإنا نقطع عليه بالنار. ولذلك أهل السنة والجماعة إذا صدروا هذه المسألة قالوا: لا نشهد لمعين من أهل القبلة، يعني مسلم هذا يظهر صلاحا وقد يكون في الباطن غير ذلك، هذا يظهر فسادا وقد يتوب قبل موته ولا نعلم إلى آخره، أما من علمنا موته على الكفر فهذا نحكم عليه بالنار، فانتبه. فإنا نقطع عليه بالنار، ونقف في من عدا هؤلاء، إلا أننا نقطع على الصفات، فنقول: من مات معلنا الكفر، يعني ما ندري عنه، ما نعلم به، من مات على الكفر حكمنا عليه بماذا؟ بأنه في النار، من فعل كذا وكذا كفر، كما قال أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالوصف المطلق فيه بالتكفير. قال هنا: إلا أننا نقطع على الصفات، فنقول: من مات معلنا للكفر أو موطنا له فهو في النار خالدا فيها، ومن لقي الله تعالى راجح الحسنات على السيئات والكبائر أو متساويهما فهو في الجنة لا يعذب بالنار، ومن لقي الله تعالى راجح الكبائر على الحسنات ففي النار ويخرج منها بالشفاعة إلى الجنة وبالله تعالى التوفيق. يعني ما لم نعلم أنه مات على الكفر حينئذ نعلق الأحكام على الأوصاف، ولذلك الشهادة بالجنة على مرتبتين، إما على وصف وإما على عين، من علمنا أنه قد شهد له الشرع بالنص على الجنة حكمنا عليه بالعين، من لم نعلم توقفنا فيه، إلا إذا علمنا منه كفرا حكمنا عليه بأنه من أهل النار. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وقد انعقد إجماع أهل السنة على عدم الجزم لأحد بعينه بجنة أو نار إلا من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ثم قال: وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم، والله أعلم بعاقبة أمره، يعني من أظهر الإسلام حكمنا له به بما أظهره، فلا نشهد لمعين بالنار وإن ارتكب المعاصي في الدنيا لإمكان أنه تاب أو كانت حسناته محت سيئاته أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك مما هو فضل الله وعفوه، وإن ارتكب كفرا عاملناه بما ظهر لنا منه وأمره إلى الله، ولا لمعين بجنة وإن اكتسب أعمالا صالحة فيه في الدنيا، إذ لا يعلم ما في نفس الأمر إلا إلا الله، فلا يقطع لمعين بشيء من دونه بلا نص من الشارع صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن العلماء اختلفوا الشهادة للمسلم بالجنة على ثلاثة أقوال، وهي التي ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية. إذن الشهادة بالجنة أو النار إما على جهة العين وإما على جهة الوصف. من علمنا أنه مات على الإسلام ونص الشرع على أنه في الجنة حكمنا عليه عينا بأنه في الجنة، ومن علمنا كفره ومات على ذلك حكمنا عليه بأنه من أهل النار. ما لم يرد لا نحكم عليه لا بجنة ولا بنار إلا الصحابي، فنحكم عليه بأنه من أهل الجنة ولو لم يرد نص، وهذا الصواب. والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدروس ترجع إن شاء الله كما هي، غدا ليس عندنا درس، يوم الجمعة إن شاء الله يكون سلم الوصول بعد العشاء، السبت والأحد كوكب الساطع، الاثنين والثلاثاء والأربعاء الواسطية. واضح؟